عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى والخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تصافى الفريقان يوم بدر والتقى الجمعان، وكان لكل طائفة منهما دعوة. وقد ذكرنا فيما مضى الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا أبو جهل أيضا. روى أحمد عن عبد الله بن ثعلبة بن صعيب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف، فأحنه الغداة، أحنه أي أهلكه، الحين الهلاك، وتقول العرب حان الرجل إذا هلك، وأحانه غيره إذا أهلكه. فقال هو: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف، فأحنه الغداة أي أهلكه. فكان ذلك استفتاحا، فنزل قول ربنا سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الاستفتاح طلب النصر، يقول ربنا سبحانه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، لكنه جاءكم للمسلمين ولم يجئكم لكم. ثم طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا رأوا قوما من بني هاشم ألا يعرضوا لهم لأنهم خرجوا مكرهين، فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كلمة كاد يهلك بها لولا أن تداركه لطف ربه. روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها. فقال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة: أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا ونكف عن العباس؟ والله لأضربنه بالسيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه فإنه قد نافق. فكان أبو حذيفة بعد ذلك يقول: والله ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت، ولا أزال خائفا منها حتى يكفرها الله عني بالشهادة. فقتل شهيدا رضي الله عنه يوم اليمامة. ثم حض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما دنا المشركون يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رضي الله عنه: بخ بخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخ بخ؟ فقال رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم رمى بتلك التمرات وتقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. هذا في الصحيح، وفي خارجه أنه تقدم يرتجز ويقول: ركضا إلى الله بغير زادي، إلا التقى وعمل المعادي، والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي، غير التقى والبر والرشادي. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ أصحابه ويدلهم على بعض ما يصنعون. روى البخاري في صحيحه عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا للمشركين وصفوا لنا: إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل، إذا أكثبوكم، إذا صاروا عن كثب منكم، عن قرب منكم، الكثب القرب، إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل. ثم تزاحف الناس ودنا الفريقان بعضهم من بعض، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتبة بن ربيعة على جميل له ينصح الناس ألا يقاتلوا، ولكن هيهات، ليس لأمر حمه الله زاجر. روى أحمد وأبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما دنا القوم منا وصاففناهم إذا رجل على جميل له أحمر يسير في القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، نادي لي حمزة، وكان أقربهم إلى المشركين، من صاحب الجميل الأحمر وماذا يقول لهم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن يكون في القوم رجل يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. فجاء حمزة فقال: يا رسول الله، هو عتبة بن ربيعة وهو ينهاهم عن القتال ويقول: يا قوم، إني أرى قوما مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير. يا قوم، اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جابنا عتبة وقد علمتم أني لست بأجبنكم. فبلغ ذلك أبا جهل فقال له: أنت تقول هذا؟ لو أن غيرك يقول هذا لأعضدته، لقد ملأت رئتك جوفك رعبا. فغضب عتبة وقال: إياي تعير يا مصفر كذا، ستعلم اليوم أين الجبان. ثم تقدم هو وأخوه شيبة بن ربيعة وولده الوليد بن عتبة بن ربيعة، وقال: من يبارز؟ فخرج إليه نفر من الأنصار ستة، فقال: لا نريد هؤلاء ليبارزنا من بني عمنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، وقم يا علي، وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب. فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وجرح عبيدة بن الحارث وسيموت من جراحته تلك رضي الله عنه. وفي رواية عند أبي داود أن عتبة عن علي رضي الله عنه أن عتبة لما برز وتبعه أخوه وابنه ليبارز قام وخرج الفتية من الأنصار، قال: لا نريد هؤلاء، لا حاجة لنا بكم، إنما نريد بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا علي، وقم يا حمزة، وقم يا عبيدة بن الحارث. فخرج قصد حمزة عتبة بن ربيعة فقتله، وقصد علي شيبة بن ربيعة فقتله، واختلف الوليد بن عتبة وعبيدة بن الحارث الضربتين، فأثخن كل واحد منهما صاحبه وسيموت كلاهما. ونزل فيهم قرآن يتلى، روى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وفي عتبة وصاحبيه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلهج بالدعاء ويلح على ربه. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل القبلة ومد يديه وجعل يدعو ربه ويهتف به: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لم تعبد في الأرض. فلم يزل يهتف بربه رافعا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه من خلفه وأخذ رداءه فجعله على كتفيه والتزمه من ورائه وجعل يقول: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قبة له يوم بدر: أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال له: يا رسول الله، كفاك فقد ألححت على ربك. فخفق رسول الله صلى الله عليه وسلم خفقة، فلما انتبه قال لأبي بكر: يا أبا بكر أبشير، هذا جبريل معتجر بعمامته آخذ بعيان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أتاك نصر الله وعدته. فأنزل ربنا سبحانه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين قراءتان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من حصباء فرما بها في وجوه الكفار. روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: يا علي، ناولني كفا حفنة من حصباء. فناوله إياها فرما بها وجوه القوم، فلم يبقى أحد منهم إلا وقد أصاب عينه شيء من ذلك. ونزل قول ربنا سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم نشب القتال واصطدم الجيشان وقاتل المسلمون قتالا شديدا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ساحة الوغى، وقاتل صلى الله عليه وسلم بنفسه الشريفة الكريمة، وقاتل أبو بكر رضي الله عنه معه، فبعد أن كان في العريش يجاهدان بالدعاء نزل ساحة الوغى فجاهد بالأبدان، وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وكان من أشد الناس بأسا. روى أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أقربنا إلى المشركين، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. وروى أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لما حضر البأس يوم بدر جعلنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد البأس، وكان يومئذ أقرب الناس إلى المشركين. وقاتل الصحابة رضي الله عنهم قتالا شديدا بقيت في بعضهم آثاره. روى البخاري عن عروة بن الزبير قال: كان في الزبير ثلاث ضربات إحداهن على عاتقه، إن كنت لأدخل أصابعي فيها، يدخل أصابعه في الضربة التي على عاتق والده. قال: كانت يعني أصابته ضربتان يوم بدر وواحدة في يوم اليرموك. وروى أحمد في فضائل الصحابة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قاتل سعد يوم بدر قتال الفارس والراجل. وروى الحاكم في مستدركه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي أمية بن خلف وأنا آخذ بيده ويد ابنه علي بن أمية: من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. طبعا ها هنا قد يتساءل إنسان يقول: أمية قرشي مكي وحمزة قرشي مكي وقد نشأ معا، فكيف لا يعرفه ويسأل عنه؟ والجواب أنها ساحة قتال، الموت يتراءى للناس من كل جانب، ثم هم يعني على رأس أحدهم المغفر وعليه السابغة البيضة وسابغة الدرع ووجهه ربما يغطى بشيء وهو في حركة مستمرة، فلذلك قد لا يعرفه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال أمية: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. ومن أغرب ما كان في ذلك اليوم ما رواه ابن إسحاق في سيرته عن معاذ بن الجموح قال: لما كان يوم بدر جعلت أبا جهل من شغلي، فرأيته في حرجة والناس والمشركون يقولون لا يخلص إلى أبي الحكم، في حرجة، الحرجة الشجر الملتف، جعل شبه إحاطة المشركين بأبي جهل يحرسونه كالشجر الملتف الشديد الالتفاف، فلما سمع هو أبو الحكم لا يخلص إليه قال: فجعلته من همي فقصدته، فلما أمكنني ضربته بالسيف ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه قطعتها. قال: فضربني ابنه، فضربني عكرمة ضربة على عاتقي فطرح يدي، ضربه على العاتق فطرح يده، قال: فتعلقت بجلدة من جنبي، اليد مطروحة متدلية وإنما يمسكها بباقي الجسم جلدة من أسفل من جنبه. قال: فأذتني، فلما أجهدني القتال عنها تمطيت عليها، صعد فوق يده هذه المقطوعة، قال: ثم قطعتها. هذا وهذا، سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يقبل منهم جهادهم، وأسأل الله أن يدخلنا الجنة معهم. ثم أمد ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده بالملائكة: ولم تقاتل الملائكة في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة بدر. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت فارس يقول: أقدم حيزوم. قال: فسقط ذلك المشرك، ذلك الذي كان يفر من المسلم سقط. قال: فنظر فإذا قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، وإذا قد اخضر ذلك الموضع كله. فجاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: نعم، ذلك مدد من السماء الثالثة. وروى الحاكم عن أبي أمامة بن سهل أنه قال: قال لي أبي: يا بني، لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه. وروى أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، والله ما هذا أسرني، إنما أسرني رجل أجلح الأجلح هو الذي ذهب شعر مقدم رأسه. قال: إنما أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: بل أنا أسرته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم للأنصاري: أسكت، فقد أيدك الله بملك كريم. وقتل صناديد قريش ورؤوس الكفر، قتل أبو جهل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر، إذ نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، بين أقوى منهما. قال: فلم أنشف حتى قال أحدهما: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حشتك إليه يا ابن أخي؟ قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، هذا أبو جهل ضخم الجثة قوي، وهذا شاب حديث السن. قال: فغمزني الآخر، والآخر هما أخوان. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثله. قال: فرأيت أبا جهل فقلت: ألا ترياني هذا صاحبكم الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر إلى ما صنع أبو جهل. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ قال: فذهبت حتى وجدته وقد ضربه ابن عفراء حتى برد أي مات، قال: به رمق، بقي فيه بقية روح. قال: فأخذت بلحيته وقلت: أنت أبو جهل. فقال: عدو الله، وهل فوق رجل قتله قومه؟ يعني ما يكون ماذا؟ لا عيب في هذا أن يقتل الرجل بيد قومه. ثم قضى. وقتل أمية بن خلف، وقصة مقتله يرويها عبد الرحمن بن عوف، وقد كان صاحبا له في الجاهلية، ولقيه يوم بدر هو وابنه، وأراد أن يستنقذهما من القتل بأن يأسرهما، لكن أبى الله إلا ما أراد. وأخبركم بنبأ ذلك فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.